ونحن ما زلنا مع سورة الحي المكية المدنية. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم تعليما لغير العالمين وتذكيرا للناس ألا وهو أن السورة المكية القرآنية يعني التي نزلت بمكة فإنها تعمل على إيجاد العقيدة السليمة الصحيحة، لأن العقيدة السليمة الصحيحة بمثابة الروح بمنزلة الروح كالروح، والحياة متوقفة على الروح. فالروح حي يسمع يبصر يأخذ ويعطي يذهب ويجي لوجود حياة فيه فهو حي. وفاقد الروح ميت لا يسمع النداء ولا يجيب لا يبصر ولا يرى ولا يعلم ولا يعرف ميت. هذه الحقيقة تكررت، والله أسأل أن لا تغيب عن أذهان المستمعين والمستمعات. السور المكية التي نزلت بمكة تعمل على إيجاد عقيدة سليمة صحيحة في قلوب الناس من أهل مكة ومن غيرها، فإن هذه الروح لما توجد أو هذه العقيدة التي بمنزلة الروح لما توجد في القلب يصبح صاحبها حيا يقدر على أن يصوم ويصلي على أن يجاهد ويواظب على أن يقول الخير والمعروف ويسكت عن الشر والمنكر لكمال حياته. فإن انعدمت فهو ميت، فإن ضعفت فهو مريض. العقيدة إذا كانت ضعيفة في قلب صاحبها والله إنه لكالمريض يقوى على شيء ويعجز عن آخر، يقدر على عمل ولا يستطيع آخر، يقدر على أن يصمت عن باطل ويقدر أن يصمت عن باطل آخر. مريض، وهذا شأن المريض. أما فاقدها فميت لا يوم بصلاة ولا صيام ولا جهاد ولا إنفاق ولا أتأمر ميتا؟ وعرفتم الأدلة عين. إذا كان بيننا ذمي يهودي أو نصراني من أهل الكتاب، هل نأمره بالصلاة؟ هل نقول صم غدا رمضان؟ هل نقول هي تحج أنت كذا؟ والله ما كان. لماذا؟ عللوا. ميت لما ننفخ فيه الروح ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي. عند ذلك مره بالاغتسال فليغتسل، بالصلاة فليصلي. هذه الحقيقة. وأركان الإيمان ستة مبينة في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وعلى لسان جبريل عليه السلام، وهي الإيمان بالله ربا وإلها، لا رب غيره ولا إله سواه، وبالإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيرهما وشرهما. وهذه الآيات التي بين أيدينا ما خرجت عن هذه الحقيقة. فبسم الله نقول. يقول تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. المنسك العبادة ومكان العبادة، من المناسك الطواف بالبيت، من المناسك الذبح، من المناسك الأضحية، العبادات. ما من أمة بعث الله فيها رسولا إلا وشرع لها عبادات تعبد الله بها لتزكو نفوسها وتطيب وتطهر وتصبح أهلا لنزول ملكوت الأعلى. ما من أمة إلا وبعث الله فيها رسولا وشرع لها العبادات التي تعبد الله بها. لماذا؟ لتزكو وتطيب وتطهر وتكمل وتسعد وتصبح أهلا من نزول فوق السماء السابعة. ذي حقيقة مسلمة. لما يقول تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا فلا ينازعنك في الأمر؟ لأن المشركين في مكة سخروا من الأضاحي والهدي يوم الحج، وقالوا: لم تحرمون ما أحل الله، ما ذبح الله بيمينه فلا تأكلونه، وتذبحون أنتم وتأكلون. واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم معترضين عليه في بعض العبادات، منها المناسك والنسك. فقال تعالى لرسوله مخبرا له: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، إذن فلا ينازعنك في الأمر ولا تبالي بما يقولون، اتركهم لا خير فيهم، جهال ضلال. ما من أمة إلا ولها منسك، اليهود النصارى كل عندهم مناسك الآن وعبادات، فكيف تنفون هذا أنتم؟ إذن اتركهم ولا تبالي بهم، اعتزلهم، فلا ينبغي أن ينازعونك في هذا. ثم قال تعالى: وادعوا إلى ربك. اترك هؤلاء المجادلين المعاندين الجهال الضلال، وادعوا إلى ربك أن يعبد وحده عبادة تزكي العابدين وتطهرهم وتؤهلهم لرضوان الله، ثم بجواره الكريم ثم ملكوت الأعلى، فضلا عن طهارة البدن وطهارة المال وزكاة الحياة. وادعو يا رسولنا إلى ربك. كيف يدعو؟ يدعو من؟ يدعو الناس. إلى من؟ إلى الله، ليؤمنوا به وليعبدوه بما يشرع لهم، ويحبوه ويحبون ما يحب ويكرهون ما يكره، لأنهم عباده أولياؤه. ادعوهم لهذا. ادعو إلى ربك، أي إلى خالقك ومالك أمرك، إلى الله عز وجل. ثم قال له: إنك يا رسولنا لعلى هدى مستقيم. لا تبالي بالاعتراضات الباطلة هذه، ادع إلى ربك إنك على حق وإنك على طريق موصل إلى دار السلام ألا وهو الإسلام. إنك لعلى هدى مستقيم، طريق هداية مستقيم اعوجاج فيه ينتهي بالسالكين أولا إلى رضا الله ثم إلى جواره ثم ملكوت الأعلى. فهمتم هذا الكلام؟ اسمع الآية: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك على هدى مستقيم. هذه الآية الأولى فيها دعوة إلى عبادة الله وحده ولا لا، هذا التوحيد. فيها إلى الإيمان بالبعث والجزاء ولا لا، فيها الإيمان بالرسول ولا لا، نعم. الآية الثانية يقول تعالى: وإن جادلوك، أي المشركون والكافرون، وقد يغمز اليهود لهم برمزات، فقل الله أعلم بما تعملون وأعرض عنهم. اترك الجدال مع هؤلاء المعاندين المكابرين، إن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون وأعرض عنهم وسيجزيهم بعملهم. كلمة والله أعلم بما تعملون معناه سوف يجزيكم بهذا الشرك والكفر والشر والفساد، ما غيب عنه شيء. وبين ذلك بقول الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، من التوحيد والعبادات في تقرير يوم القيامة ولا لا. الله يحكم بينكم يوم القيامة، فمن كان مؤمنا موحدا برا تقيا حكم له بالخلد في دار السلام، ومن كان كافرا مشركا فاجرا فاسقا حكم له ايضا بالخلود في جهنم دار البوار. هذا حكم الله، متى يحكم؟ يوم القيامة. اهل الايمان والتوحيد اهل التقوى والصلاح يحكم لهم بالجنة دار الابرار، أهل الشرك والكفر والفسق والظلم والفجور يحكم لهم بدار البوار جهنم وبئس المصير. ما الذي هم يختلفون فيه؟ التوحيد والعبادة والشرع والإسلام، أليس الاختلاف قائم بيننا وبينهم؟ متى يحكم الله بيننا وبينهم؟ يوم القيامة. الآية الثالثة يقول تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ بلى. ألم تعلم يا عبد الله أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ قولوا بلى، يعلم ما في السماء والأرض. ومن هنا سيجزي العاملين لعلمه. ليس هناك من يقول أنا أطفو خفية أو أفسق خفية أو أفجر خفية أو كذا أو كذا والله ما يدري. ألم تعلم، ألم ينتهي إلى علمك أن الله يعلم ما في السماء والأرض من كائنات، من الذرة إلى المجرة، من الجنة إلى الأرض، إلى ما فيها من مخلوقات، إلى ما تحت الأرض. ثم قال تعالى: إن ذلك في كتاب، أي هذه الأعمال كلها صالحة وفاسدها، كفرها وإيمانها، شركها وتوحيدها، حقها وباطلها، كل هذه الأعمال مدونة في كتاب المقادير قبل أن يكون أهلها. هذا العلم العظيم. كتب الله أعمال العاملين قبل أن يخلقهم، قبل أن يفكروا في العمل ويعملوا. إن ذلك في كتاب عظيم، ألا وهو كتاب القضاء والقدر، كتاب المقادير. وقد علم أهل الحلقة وزادهم الله علما إن كانوا ما يتركون ما يعلمون، بينا لهم كيف القضاء والقدر، كيف الكتاب. وقلنا انظر إلى معماري يجلس على كرسيه ويضع الطاولة بين يديه ويمسك قلما بيمينه إن كان مسلما أو بيسار إن كان كافرا ويرسم على ورقة فيلا أو عمارة أو قرية يرسمه بدقة ويعطيه للقادرين على العمل فينفذونه كما رسمه لم يتخلف شيء أبدا ولا يزيد شيء حتى عدد النوافذ ألوان الأبواب كل ذلك كما هو مكتوب. هذا واقع ولا لا؟ على طاولته بيده قلمه يرسم ما شاء ويطبق ذلك فيتم كما رسم والله العظيم. إذن فرب تبارك وتعالى قبل أن يخلق الكون كله كتب المخلوقات كما هي ثم أخذ يخرجها وينجزها في موعدها. هذا هو الكتاب العظيم كتاب المقادير. هكذا يقول تعالى إن ذلك الذي سمعتم من الكائنات السماوات والأرض في كتاب أي كتاب هذا إنه كتاب المقادير. وإن قلت كيف؟ قال إن ذلك على الله يسير سهل جدا. إذا كان المعمار سهل عليه فالله عز وجل أسهل. فكل حركاتنا وسكناتنا وأعمالنا صالحة وطالحة موجودة مكتوبة قبل أن توجد أمي وأبي. وهذا هو النظام الذي به انتظمت الحياة. لولا هذا النظام ما تبقى حياة عام واحد ولا تستمر تخرج كلها. لكن بهذه الدقة العظيمة ولهذا يجب الإيمان بقضاء الله وقدره والتسليم له. ولا تقل إذا ما نعمل ما دام قد كتب الله. إذا قلت ما نعمل وما علمت لأن الله كتبك في جهنم بكفرك وفسقك وبقولك ما نعمل. قالت الأصحاب إذن ففيما العمل؟ الرسول في البقيع ورسم على الأرض بيده عود ورسم قال ما من نفس منفوسة إلا كذا وكذا. قالوا ففيما العمل يا رسول؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لا بد من العمل. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إن خلق للجنة ميسر لأعمال الجنة، خلق لجهنم ميسر لأعمال جهنم. فالعمل لا بد منه. سوف تعمل تعمل. لما تقول أنا لا أعمل لا صلاح ولا فساد ممكن؟ ما ممكن. تموت يعني إذا مت. ما دمت تعمل تعمل إما صلاح وإما فسادا رغم أنفك. ولكنك ميسر لك إن كنت من أهل الجنة ييسر لك طريقها وسبولها، وإن كان من أهل النار ييسر له كذلك سبولها وطرقها. هذا معنى قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير سهل ويسر. لأنه يقول للشيء كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون ولا يتخلف أبدا. سبحان الله العظيم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما يعجزه شيء يقول له كن فيكون. نحن نقول فقط تأملوا في كوكب الشمس أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة وكله نار ملتهبة. من أوجد هذه النار؟ من أوجد هذا الكوكب؟ من سيره؟ من كوكبه؟ من الله، إذا لا إله إلا الله ولا رب سوى الله وهو على كل شيء قدير. ومن ثم تنبت شجرة الحب بالله والبغض لله وتصبح حقا ولي الله أولياء الله المؤمنون المتقون. ثم قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. يا للعجب، المشركون الكفار يهود نصارى مجوس يعبدون عبادة ما شرعها الله ولا أنزل بها كتابه ولا بعث بها رسله، بس الشياطين تزين وهم يعبدون. ويعبدون من دون الله آلهة بعبادات باطلة ما نزل بها حجة ولا برهانا وما ليس لهم به علم أبدا، لا علم لهم بتلك العبادة ولا يعرفون إلا التقليد لآبائهم وأجدادهم. ثم قال تعالى وما للظالمين من نصير. يا ويلهم يا ويحهم إنهم ظالمون. كيف ظلموا؟ عبدوا غير الله الواجب أن يعبدوا الله خالقهم ولا يعبدوا أصنام. الواجب أن تعبد من خلقك ورزقك وخلق الحياة لك، أو تعبد عيسى أمه، كل الواجب ما هو؟ إذن عبدوا غير الله ظلموا ولا لا؟ بشرهم وما للظالمين من مصير ينصرهم، فمصيرهم الهلاك والخسران الأبدية. ومن لطائف القرآن الآن في الحلقة إذا ظلم ظالم لن يجد له نصير ينصره، سنة الله وما للظالمين من نصير ينصرهم. والظالم من هو؟ الذي يضع الشيء في غير موضعه، الذي يعبد مع الله معبودا آخر. هل أمره الله بذلك؟ عبده ظلما، وضع العبادة في غير موضعها. الذي يقوم الآن يسخى ويبحث بيننا ويستهزئنا، ظلم وإلى له ظلم، هل يجد من ينصره؟ وهكذا وما للظالمين من نصير لا في الدنيا ولا في الآخرة. الآية الرابعة الخامسة يقول تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. من مراد من الآيات؟ قولوا آيات القرآن العظيم التي نتدارسها. تتلى بمعنى تقرأ، من يقرأها؟ رسول الله، أبو بكر، بلال، من يقرأ؟ وإذا تتلى على هؤلاء المعاندين المشركين الجاحدين الكافرين، إذا تتلى عليهم آيات الله بينات من أجل هدايتهم وبيان الطريق لهم من أجل إنقاذهم من الشرك والكفر والعياذ بالله، تعرفوا يا عبد الله في وجوه الذين كفروا المنكر. جرب الآن أقرأ آيات الله تهدي بها الناس يهود ونصارى وانظر إلى وجوههم، والله تتغير وجوه وتشاهد المنكر بهم. ومن اللطائف أحد الأبناء يركب سيارة ما بين المدينة والجامعة، قال ركب إلى جنب مؤمن، قلت ركب تمشي على زيك معي. قال لما ركبت فاتح الإذاعة أو كذا أو شريط صوت الشيخ الجزائري، قالوا هذا، قالوا والله ما نركب معه، هبطني، ما استطاع يقدر، ما استطاع والله العظيم ما يقدر أبدا. هي سنة الله. اسمع ما يقول تعالى وقال الحق وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحة لتعريفهم بربهم وبعبادته والتقرب إليه، تعرف يا عبدنا يا رسولنا في وجوه الذين كفروا المنكر، سوداء عبوس وخصوبة، يكادون يصفون بالذين يتلون عليهم آياتنا من شطائف عليه ذا بطش بك. هذا كلام من هذا؟ كلام والله لك ما أخبرت عليه. الكافرون المشركون المكذبون هؤلاء إذا علموا الآيات يغضبون تتغير وجوههم يكاد يبكي بك إذا كنت تدعوه. يكادون يفقون السطو والبطش بالقوة بالذين يتلون عليهم آياتنا قراءتها فقط للوعظ والإرشاد للهداية والتعليم ما يريد أن يسمعوها. في الآيات يجعلون أصابعا في آذانهم. نوح عليه السلام ماذا قال تعالى؟ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم ما أولي يعطوه الملح والطعام والغنم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى ما نسمع واستحسوا في آذانهم ما نرى وجهك ولا نسمع كلامك. لأن الشياطين هي التي تدفع إلى هذه المواقف وتسوق إليها لأنهم أولياؤهم. ثم قال تعالى وقوله الحق قل يا رسولنا والمبلغ عنا قل لهؤلاء المشركين الهابطين أفأنبئكم بشر من ذلكم ما تعرفون شر من هذا الذي تسمعون وتغضبون وتفعلون وتفعلون فيه شيء شر من هذا هاتي النار. أنتم الآن ما استطعتم أن تسمعوا كلام الحق وسودت وجوهكم وتعبست وكنتم في كرب ألم. أدلكم على أعظم من هذا؟ ما هو؟ النار والعياذ بالله. لكنكم ما تستطيعون سماع كلام الحق فكيف بجهنم كيف تدخلونها؟ لو كانت لهم عقول. سبحان الله العظيم. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم الذي تعرضون عنه النار وعدها الله الذين كفروا. وعدها الله من؟ الذين كفروا بالله ولقائه بالله وكتابه بالله ورسوله بالله وتوحيده بالله وأوليائه بالله وجنته وناره بالله وقضاء وقدره. هؤلاء الكفار وعدهم بها وبئس المصير جهنم. في مصير أسوأ في مصير أقبح والعياذ بالله بئس المصير ألا وهو جهنم. ما شاء الله هذا كلام الله وإلا لا؟ هذا يحسن قراءة الموتى. ما تقولون؟ هاتوا لما نضع الميت بين أيدينا ونقرأ عليه يرق قلبه تدفع عيناه الدموع يقول أتوب إلى الله أستغفر الله. ماذا يحصل؟ هذا القرآن الكريم نور للقلوب. من يستمع به؟ الأحياء لا الأموات. ومع الأسف صرفوا أمة الإسلام طيلة قرون عديدة عن كلام الله لا يجتمعون عليه ولا يتدارسونه ولا يتدبرونه ولا أبدا. إذا ماذا يصنعون؟ يقرؤونه على الموتى. لعل في الحاضرين من لم يعلم هذا سابقا فكر الثالوث الأسود. يا شيخ ما هو الثالوث هذا؟ عدو مكون من ثلاث فئات من المجوس واليهود والنصارى. هؤلاء أعداء الإسلام من عهد الإسلام في المدينة. المجوس ما إن سقط عرشهم عرش كسرى حتى تكونت عصابات تعمل ليل ونهار على إحباط الإسلام. أن اليهود ما إن صدر أمر رسولك بإخراجه من الجزيرة على يد عمر حتى حملوا الغيظة والمكر والكيدة للإسلام. النصارى ما إن وصل الإسلام غرب أوروبا بالأندلس حتى كادت تسيطر عقولهم، فبحثوا عن من يتعاونون معه وجدوا بعضهم بعضا أسالوا. فكر ثالوث في مجالسه في ليله في نهاره ما سبب هذه الحياة هذه الأمة؟ قالوا حقيقة سببها القرآن، ووالله لكذلك. وإن شئتم قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك ماذا؟ روحا، ما قال كتابا. وكذلك أوحينا إليك ماذا؟ روحا. إذن في القرآن روح وإلى لا؟ المؤمن به حي والتابع به ميت لا روح له. قالوا حية هذه الأمة وامتد سلطانها في الشرق والغرب بالقرآن، هيا نقضي على هذا القرآن. قالوا مستحيل. وانعقد مؤتمر في السودان قالوا نحاول أن نسقط فقط كلمة قل، كلمة قل هذه هي المشكل، لأنه ما يمكن محمد يقول نفسه قل، لابد فيه من يقول له قل. هيا نسقط كلمة قل فقط، بدل قل يا أيها الكافرون يا أيها الكافرون، قل هو الله هو الله فقط، ما تقول قل. والله ما استطاعوا وعجزوا، ما نستطيع. إذا ماذا نسمع؟ هيا إذا نحول القرآن هذا إلى الموضع، ما دمنا عاجزين عن إبعاده فما فيه طريق إلا أن نحوله إلى الموتى، فيعرضون عن تلاوته وتدبره وتفكره ودراسته ويقرؤونه على الموتى. ومن اللطائف والي عام بعث من فرنسا لمدينة وهران وأخذ يتجول في المدينة، فوقف على كتاتيب للطلاب الصغار يتعلمون القرآن في المساجد، فقال لماذا هذا الأطفال على الأرض وعلى كذا والحكومة قادرة على المدارس وكذا، لا قيمة لهذا القراءة، أغلق أغلقهم فليذهبوا إلى المدارس الحكومية. فوفق الله أحد العالمين الربانيين من أمثالكم وقال يا مسيو يا سيد أنت ما تدري لما يقرؤون هذا القرآن؟ لماذا؟ قال هذا يقرؤون على الموتى، هي المهمة فقط. قال والله فقط. فقال إذن افتحوا الباب اتركوهم يقرؤون ما دام على الموتى فقط. ولتزداد بصيرة على هامش شارح من شرائح قليل يقول المفسر القائل تفسير القرآن صوابه خطأ. أسألكم بالله أي مؤمن يبلغ هذا ويفسر؟ في مؤمن يرغب الخطأ؟ تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر. إن فسرت وأصبت أنت مخطئ، لا حق لك في تفسير كلام ربي، ما أنت بأهل له. وأما إن أخطأت في التفسير فقد كفرت. فكمموا وألجموا أفواه المسلمين من أندونيسيا إلى موريتانيا، لا يستمع ثلاثة على آية يتدارسونها. إذا ماذا يصنعون؟ قال يقرؤون على الموتى ونستريح. فكانت الكتاتيب تفتح من أجل أن يحفظ الأولاد القرآن ليقرأوا على الموتى. وهذه والدتي رحمة الله عليها كانت تقول يا ربي يا ربي اجعل ولدي قارئ للقرآن أو جزارا. جزار، ما تعرف الجزار؟ اين يا ربي اجعل ولدي جزارا يأتيني باللحم أو قارئ بالقرآن يأتيني كذلك باللحم، لأنهم يضعون لهم القصعة فيها السريد ويعطونهم اللحم يلف هو في منديل ويأتي به إلى أمي أو زوجتي. فهمتم؟ والله العظيم القرآن لا يقرأ إلا للحم على الموتى. ومن ثم هبطت أمة القرآن وإلى لا ما علمتم أنها هبطت وعلى فوقها الكفر والكافرون فاستعمروها واستغلوها وأذلوها وآنوها من أندونيسيا إلى موريتانيا. أليس كذلك؟ بعد هذا تطلب الدليل البرهان؟ نكتفي بهذا القدر وصلى الله عليه وسلم. هداية الآيات. الله الحمد لله. من هداية الآيات أولا تقرير حقيقة وهي أن كل أمة من الأمم بعث الله فيها رسولا وشرع لها عبادات تعبده بها. حقيقة مسلمة وهي أنه ما من أمة من الأمم إلا بعث الله فيها نبيا ورسولا ليعلمها شرع الله لتكمل وتسعد وإلا تسقط فتشقى وتقبل. سنة ماضية هذه. ثانيا لكل أمة جعلنا من سكن الآية. ثانيا استحسان ترك الجدال في البدهيات والإعراض عما فيها. استحسان ترك الجدال في البدهيات والإعراض. نعم يستحسن بالعبد أن يترك الجدال في أمور واضحة كالشمس. تجادلون في أن الله موجود ولا لا، هذا ما نسمع هذا الكلام. تجادل في هذا القرآن ما أنزله، ما نسمع هذا الجدال. الجدال ما يكون في البديهيات المعروفة بالضرورة، يكون في أشياء خفية تجادل فيها. ثالثا تقرير علم الله تعالى بكل خفي وجلي وصغير وكبير في السماوات والأرض. نعم الله عليم بكل الكون وكل الخلق في السماء والأرض. رابعا تقرير عقيدة القضاء والقدر بتقرير الكتاب الحاوي لذلك وهو اللوح المحفوظ. نعم تقرير عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر وهو الكتاب الذي ذكر تعالى وهو اللوح المحفوظ. خامسا بيان شدة بغض المشركين للموحدين إذا دعوهم إلى التوحيد. إلى اليوم بيان شدة بغض المشركين للموحدين إلى يوم القيامة. من عرفنا هذا؟ يكاد يصفون بالذين يتلون عليهم آيات. ثالثا وأخيرا مشروعية إغاظة الظالم بما يغيظه من القول الحق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.